يجي القرآن يروح يجي كلا تاني علشان يديني السبب اللي من أجله هم تمسكوا بهذا الموقف. اعتدوا وآثمين بالإثم، وبعد ذلك قالوا أساطير الأولين. فقال لك اللي حملهم على هذا إيه؟ زي ما قلنا هروب من إنهم يصدقوا باليوم وهم مسرفين على أنفسهم، لأنهم لو صدقوا باليوم وهم مسرفين على أنفسهم هذا إثبات يبقى وينهم صحيح. يوم الأحسن يقول لك لا ده اليوم ده كده يكذبوا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني اللي خلاهم يصفوا هذا الموقف ايه؟ ان الري او الغين او طبقة الحجاب او طبقة صدق على اليقين جت على قلوبهم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اذا الموقف بتاعهم ده نتيجة الايه؟ ما كسبته ايديهم. واللي كسبته ايديهم عملت ران، والران ده سبق اننا تكلمنا عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عنه حذيفة، حديث حذيفة ابن اليمان قال تعرض الفتن على القلوب ايه؟ كالحصير عودا عودا. احنا نعرف ان الحصير حينما ينسج بنجيب شوية فتن ونجيب عود من كده ونعمله كده وبعدين نجيب عود ونعود لحد الحصيرة تكبر. اذا الحصيرة الكبيرة دي عبارة عن ايه؟ تتكون من عود وعود. الرسول يريد ان يشبه الفتنة اللي تيجي على القلب كالعود الحصير ده. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودة، وفي رواية عودا عودة، وفي رواية عوزا عودة، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجحيا منكوسا، يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الله. إذن كلا بل ران على قلوبهم، يعني غطى على قلوبهم أو عمل صدق على قلوبهم أو عمل حجاب على قلوبهم سبب إيه؟ ما كانوا يكتبون. يعني عملية وغفلوا عنه، ويعمل عملية وغفلوا عنه، وعملية وغفلوا عنه، وعملية وغفلوا عنه، إلى أن يتكون إيه؟ ذلك الرأي. فلم يجدوا منفذا ولا خلاصا أمام نفوسهم إلا أن يكذبوا بيوم الدين، لأنهم لو ما كانوش يكذبوا بيوم الدين يبقى قفلت عليهم كل أبواب الرحمة. إنما الباب اللي عندهم يقول لك لا ده يوم الدين ده كده، يبقى كلا تكذيبهم بيوم الدين جاء من أين؟ جاء من أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.